وجوده فتكون العبادة صحيحة، ولكنه آثم في ممارسة هذا الشرط. طيب مثال عائد إلى شرط أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه. ثبت النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم العيدين، فلو أن رجلا قال عيد الأضحى هذه السنة يوم الخميس، ويوم الخميس صيامه سنة، وقال الآخر عيد الفطر هذه السنة يوم الاثنين، ويوم الاثنين صومه سنة، فصام صام يصح الصوم؟ لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذين اليومين. النهي إذن عائد إلى ذات العبادة. قال لك الشارع لا تصوم، لا تصوم، لا اليوم لا تصوم، فإذا صمت رددت أمر الشرع فتكون العبادة باطلة. طيب المرأة، امرأة مرت بها العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وقالت إن أحب أن أصوم وعليها الحيض، تتقرب إلى الله بذلك، ماذا نقول؟ صومها لا يصح. لماذا؟ لأنها منهية عن الصوم في الحيض. قال النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأجمع العلماء على أن صوم الحائض حرام باطل، حرام باطل، ما يقبل. طيب مثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع يعني اتركوه، فالنهي عائد إلى ذات البيع. فهذا رجل باع بعد نداء الجمعة الثاني، نقول بيعه باطل، بيعه باطل لأن النهي عائد إلى ذات البيع فلا يصح. لو صححناه لازم من ذلك إثبات أمر يريد الشارع منا أن نبطله وأن نبتعد عنه. طيب إذا سمع أذان الجمعة في مسجد لا يريد الصلاة فيه وباع واشترى، ممكن؟ الآن في مثل البلد فيه أربعة مساجد مثلا، سمع أحد المساجد يؤذن النداء الثاني، لكن المسجد الذي يريد أن يصلي فيه ما بعد أذن حتى الآن، هل يصح بيعه أو لا؟ يصح، يصح، لأنه غير مدعو بهذا الأذان، إذ أنه لا يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن. لو كان يلزمه أن يذهب إلى أول مسجد يؤذن قلنا لا تبيع، لكن لا يلزمه. والله يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، وإلى الآن ما نودي لي لأني سأصلي في المسجد الثاني. لكن لو أنه كان من عادته أن يصلي في هذا المسجد الذي سمع أذانه أولا، ولما سمع الأذان وهو هذا يدير الصفقة مع صاحبه قال هو أنت بصلي في المسجد الثاني لما بعد أذان، تحيلا، هذا لا يصح، لأن التحيل على محارم الله لا يحله. طيب امرأتان تبايعتا بعد نداء الجمعة الثانية، ليش؟ طيب إذن الأحكام تتبعض، تكون صحيحة لقوم فاسدة لآخرين. المرأة نقول بيعي واشتري. طيب رجل وامرأة، رجل وامرأة غير صحيح، هذا غير صحيح. لماذا؟ لا يمكن البيع إلا بين بين متعاقدين، فيه إيجاب وفيه قبول، وإذا اجتمع مبيح وحاضر غلب جانب الحظر. طيب رجلان مريضان لا يلزمهما حضور الجمعة، يصح؟ لماذا؟ لأنه لا يلزمهما السعي، لا يلزمهما السعي. والله تعالى إنما وجه الخطاب لمن يلزمه السعي. طيب، يقول: مثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. صح، الرجل منهي عن ثوب الحرير. هنا ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة. طيب، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. هذا رجل صلى بثوب حرير، لبس الحرير منهي عنه، ولبس الثوب للصلاة شرط، فلبس هذا الرجل ثوب حرير وصلى فيه مع أن عنده ثيابا مباحة، فنقول صلاتك غير صحيحة، لأن النهي عاد إلى شرط العبادة. هذا هو المذهب. وقالوا بناء على هذه القاعدة: كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة، كل من صلى بثوب محرم عليه فصلاته باطلة، سواء حرير أو مغصوب أو ثمنه المعين حرام أو غير ذلك. كل من من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة صلاته مع الإثم بلبسه، وقال إن جهة التحريم والأمر منفك بعضهما عن بعض، فهو مأمور بالصلاة منهي عن اللبس، بخلاف الذي صام يوم العيد فإنه منهي عن الصوم فلا يمكن أن يكون مأمورا بالصوم. أما هذا فهو مأمور بالصلاة منهي عن إيش؟ عن اللبس. وعلى هذا فتصح صلاته مع الإثم بلبسه. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وقول قوي في مذهب الإمام أحمد أن الصلاة ثوب المحرم تصح مع الإثم. طيب، مثل أيضا الوضوء بالماء المغصوب. الوضوء بالماء المغصوب هل يصح أو لا؟ منهم من قال يصح ومنهم من قال لا يصح، لأنه ليس المحرم الوضوء من الماء المغصوب، المحرم الغصب واستعمال المغصوب في أي شيء. فالنهي إذن ليس عائدا للوضوء بل عائد لأمر خارج. طيب، لو صلى بثوب نجس تصح الصلاة ولا لا؟ على المذهب ما تصح. والذين يصححون الصلاة بثوب الحرير لا تصح أيضا. لا يا نصر، ما تصح أيضا، لأنه حامل النجاسة، ما هو بالعلة الثوب. ولهذا يجوز لبس الثوب النجس في غير الصلاة. الحرير ما يلبس لا في الصلاة ولا في غيرها، لكن لا يجوز الصلاة بثوب النجس لحمل النجاسة التي اشتمل عليها هذا الثوب. واضح الفرق؟ طيب، يقول: ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل الحملي. فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. الحمل لا يباع لا لأنه حمل، لكن لأنه مستتر غير معلوم. فالشرط هنا، فالنهي هنا يعود إلى شرط البيع وهو العلم بالمبيع. فإذا باع حملا لم يصح. لماذا؟ قال: للجهالة. للجهالة، وهذا ثبت النهي عن بيع الحمل، ثبت النهي عن بيع الحمل. ولهذا في نفسي قلق من تمثيل المؤلف ببيع الحمل، لأنه قد ينازع منازع فيقول إن الحمل نهي عن بيعه بالذات، نهي عن بيعه بالذات. الحرير نهي عن لبسه، لا عن التستر به في الصلاة، لو نهي في الحرير عن بيع التستر به الصلاة قلنا منهي عنه لذاته، لكن هنا في الحمل والله في نفسي من هذا الشيء، لكن على تقدير صحة التمثيل به. فقلنا أنه من شرط البيع إيش؟ العلم في المبيع. فإذا باع حملا ما في الحمل هذا وش يكون؟ ذكر، أنثى، حي، ميت، واحد أو متعدد، يخرج حيا يخرج ميتا مجهول، فإذا لا يصح بيعه. طيب، ومثال نهي العائد إلى أمر الخارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة الحرير لم تبطل صلاته، لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا إلى شرطها. صح؟ واحد تعمم بعمامة حرير، رجل، حرام ولا لا؟ ها؟ حرام، لكن صلاته صحيحة، لأن ذلك لا يعود إلى العبادة ولا إلى شرطها. يعني لم ينهى الرجل أن يصلي معتما بعمامة حرير ولا إلى شرطها، لأن ستر الرأس ليس شرطا لصحة الصلاة. فإذا صلى وعليه عمامة حرير فصلاته صحيحة. طيب، صلى رجل وعليه خاتم ذهب، ها؟ صحيحة؟ ليش؟ لأنه لا يتعلق بالصلاة ولا بالشرط، ليس من شرط الصلاة أن تلبس خاتما، نعم، ولم يقل لا تصلي وعليك خاتم ذهب. طيب، يقول: ومثال العائد إلى أمن الخارج في المعاملة النهي عن الغش، وقرأ زياد أظن الغش، فليوجه لنا قراءته. غش يا غش، غشا، نعم، الظاهر أنه يصح أن يقال الغش على أنها مصدر، وحينئذ يلزم زياد بأن يراجع كتب اللغة إن شاء الله تعالى وتعلمنا الليلة المقبلة. ها؟ كيف راجع اللي تدرس؟ حضرها لنا، راجع القاموس ولا كتب الصرف؟ طيب، يقول: فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع، لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرطه. رجل باع بيعا غش فيه، مثل حجاج، ما لقيت إلا هذا المثال العظيم. زين، المهم ألغش كثير، يعني ألغش بحر لا ساحل له. فهذا رجل باع ثمرا أعلاه طيب وأسفله ردي، هذا غش، وهذا هو سبب الحديث. طيب، هذا البيع صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لكنه آثم، ويدل لصحته أن المشتري له الخيار، والخيار فرع عن صحة البيع. طيب، تلقي الجلب والشراء منه، رجل تلقى الجلب خرج إلى خارج البلد يتلقى الركبان ويشتري منه، البيع صحيح والتلقي حرام، والبيع والشراء منهم حرام، الشراء حرام، لكن العقد صحيح، العقد صحيح، لأنه لا يعود إلى ذات البيع ولا إلى شرط، إنما يعود إلى حق البايع. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قال العلماء: وإثبات الخيار فرع عن صحة البيع، إذ لا خيار إلا ببيع. والله أعلم. عبد الرحمن، لا يشمل الظاهر العموم، لكن المثال الذي ذكرنا ما ينطبق عليه في الواقع انطباق كامل. هو أصل على وجه نختص ما يكون على وجه نختص إلا إذا نهى عن ذاته. أي في الخارج ما يمكن. هو قصده احترازا من العام، احترازا مثل أن الغيبة، الغيبة حرام بالصوم والكذب حرام، لكنه على وجه لا يختص فلا يبطله. نعم. باع شاة حاملا، أنت الظاهر أنك ما قرأت القصيدة المنظومة في هذا، ها؟ اقرأ المنظومة في قواعد، منظومة القواعد. قد يثبت الشيء لغيره تبع، وإن يكن لو استقل لم تنع. ومثلنا بهذا، وش قلنا؟ كحامل إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملا لم يمتنع. ها؟ ها؟ منظومة قواعد. ما وزعتم عليه العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اذكر يا محمد قاعدة المذهب مبتدا درس اليوم. قال الأخ زيادة، أنت راجعت المصادر يا زياد؟ لا، مثلا غش يغش غشا. طيب، يقول المؤلف: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى لدليل نقتضي ذلك. هذا مفرع على ما سبق أن النهي المطلق يقتضي التحريم، لكن قد لا يراد به التحريم، فمنها الكراهة. والكراهة كما سبق وسط بين الحل والتحريم، لأن تاركها أي تارك لأن تارك المكروه تقربا إلى الله يثاب على ذلك، وفاعل المكروه لا يعاقب عليه، فاعل المكروه لا يعاقب عليه. فقد يكون النهي للكراهة، بمعنى أنك إن فعلت المنهي عنه لم تأثم، وإن تركته لله أجرت عليه. طيب، مثلوا لذلك بقوله. كلمة مثلوا تفيد أن المؤلف لم يوافقهم، نعم، أو أنه في شك من الأمر. وهكذا كل إنسان يعزو القول إلى غيره في المؤلفات فإنما يذكره للخروج من عهدته. انتبهوا لهذه، هذا معروف عند العلماء، إذا نسبوا القول إلى قائله فإنهم يذكرون ذلك للخروج من عهدته، حتى لا ينسب إليهم إقرارهم إياه، إقرارهم عليه، حتى لا ينسب إليهم إقرارهم عليه. طيب، مثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول. قوله يمسن في الفتح لأنه متصل بنون التوكيد، ولولا نون التوكيد لكان مجزوما. وقوله وهو يبول، الجملة حال من فاعل يمس وهو أحدكم. طيب، الحديث أظن واضح أن رسول نهى عن مس الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، فمفهومه إن مسه بشماله ها؟ جائز ما نهي عنه، وإن مسه بيمينه في غير حال البول ها؟ جائز، لأن الأصل في الحال أنها قيد في صاحب الحال. وقال بعض العلماء: بل لا يجوز من باب الأولى، لأنه إذا نهي عن مسه حال البول مع أن الإنسان قد يحتاج إليه ففي غير حال البول من باب أولى. شوف كيف المعنى، يقول إذا كان منهي عن مس الذكر وحال البول والإنسان قد يحتاج إلى ذلك ففي غير حال البول من باب أولى. والآخرون قالوا: لا، نهي عنه عن مس الذكر في حال البول لأنه لا يؤمن من تلوث اليد في البول. نعم، ربما يحصل ارتجاف يسير، نعم، فيترشش البول ويصيب يدك، أو ربما تريد أن تمسكه وتزل يدك إلى محل مخرج البول فتتلوث بالبول. النهي عنه حال البول لا يعني أنه يجوز في غير حال البول. نعم، يدل على أنه يجوز في غير حال البول. أيهما أرجح في نظركم؟ إذا ما شرك كل اللي عندنا علماء، لأن العلماء اختلفوا على هذا. لكن الذي يظهر لي أن النهي عنه في حال البول علته واضحة، وهو خوف تلوث اليمين بالبول، واليمين ينبغي أن تكون مكرمة لأن محل التكريم ومحل الأكل والشرب والأخذ والإعطاء، فينبغي أن تكون مكرمة بعيدة عن مواضع القدر. أما في غير حال البول فلا وجه للنهي. وخلنا نشوف الآن، قال: فقد قال الجمهور إن النهي هنا للكراهة، نطالبهم يقول هاتوا الدليل على أنه للكراهة، وإلا في الأصل التحريم، جاءوا بالدليل. قالوا: لأن الذكر بضعة من الإنسان. وكيف يحرم على الإنسان أن مس ما هو بضعة منه؟ بضعة منك يعني جزء منك، يعني هو جزء منك، كيف يحرم عليك أن تمس جزءا منك؟ الشارح حكيم، ما دام جزءا منك فإنه لا يحرم عليك أن تمس، ولا يمكن للشارع أن يقول لا تمس راسك، لا تمس جبهتك، لا تمس أين، هذا ما يصير. ثم قالوا: والحكمة من النهي تنزيه اليد اليمين، تنزيه اليمين، فما كانت الحكمة فيه التنزيه فالنهي فيه للتنزيه، النهي فيه للتنزيه. نعم، ولا هناك مفسدة واضحة حتى نقول إنها تكون قوية في تعليل التحريم. عرفتم؟ الحقيقة من نظر إلى ظاهر اللفظ رجح القول بالتحريم، ومن نظر إلى المعنى رجح القول بالكراهة. إذن للمؤمن أن يسلك مسلكا آخر غير هذا، فيقول: ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه فلماذا أفعله؟ إذن أنا أتجنبه، سواء كان النهي للكراهة أو للتحريم. لو تصورت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت تريد أن تفعل هذا الفعل، لرأيت من سوء الأدب أن تفعل. إذن ليس هو أمامك الآن، لكن بين يديك قوله، بين يديك قوله. فنقول: ما دام النهي ثابتا فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا والحمد لله، ما في ضرورة. إذا دعت الضرورة فبالاتفاق أنه يجوز. قال الثاني من الأبشار: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء من الإنسان أن الله يعينه على ثلاث: الذكر والشكر وحسن العبادة، لأن المؤمن لا بد أن يجمع بين عبادته، بين الذل لله عز وجل والافتقار إليه وعبوديته، إياك نعبد وإياك نستعين. وأظن أننا نحن لسنا في المرتبة الأولى في هذا المقام، لأن الناس في هذا المقام أربعة أقسام: منهم من يعبد الله ويستعين، ومنهم من لا يعبد الله ولا يستعين، ومنهم من يعبده ويغلب ومنهم من يغلب جانب الاستعانة، ومنهم من يغلب جانب العبادة. وأعلى المراتب الأولى أن تجمع بين العبادة والاستعانة. ولننظر في حالنا الآن، حالنا والله أعلم، وأنا أتكلم عن حالي، دائما أغلب جانب العبادة. تجد الإنسان يتوضأ وليس في نفسه شعور أن يستعين الله على وضوءه، يصلي وليس في نفسه شعور أنه يستعين الله على الصلاة وأنه إن لم يعنه ما صلى. نعم، أسألكم عن هذه المسألة، هل أنتم حين فعل العبادات تشعرون بالاستعانة بالله؟ ها؟ إلا ما رحم الله. نعم، أنا ما أقول إن شاء الله، ولأن الناس ينقسموا أربعة أقسام، لكن الحقيقة أننا في غفلة عن هذا، مع أن الاستعانة نفسها عبادة، الاستعانة نفسها عبادة. فإذا صليت مثلا وشعرت أنك الآن تصلي لكن بمعونة الله، وأنه لولا معونة الله ما صليت، نعم، وأنك مفتقر أيضا إلى أن الله يعينك حتى تصلي وتتم الصلاة، حصلت عبادتين الآن، الصلاة إيش بعد؟ والاستعانة، والاستعانة. فأكثر عباد الله فيما أظن والعلم عند الله أنهم يغلبون جانب العبادة. متى يستعين الله؟ في الشدائد. أحسن، إذا وقعوا في الشدة حين أن يقول الله يعين، نعم، يجدر الاستعانة، لكن في جانب الرخاء أو في حال الرخاء الاستعانة قليلة من أكثر الناس. كما أن بعض الناس تجد عندهم تهاون في العبادات لكن عندهم استعانة بالله، كل أمورهم يقولون إن لم يعن الله ما زين شيء، حتى شراك النعل ما يصلح إلا مستعينا بالله. نعم، هذا حسن من وجه لكنه ضعيف من وجه آخر. ومن الناس من يعبد الله ويستعينه، يجمع بين الأمرين ويعلم أنه عابد لله متوكل عليه. ولهذا دائما نقل الله تعالى بين العبادة والتوكل، والتوكل هو الاستعانة، فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، ومن الناس من لا يعبد ولا يستعين ولا يعبد الله، هؤلاء الملحدون، هؤلاء لا يستعينون الله ولا يعبدون الله، إنما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا تدعن، في بعض ألفاظ الحديث إني أحبك فلا تدعن أن تقول، وعليه فتكون وصية من حبيب لمحبه، إني أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك الآخر. طيب، دبر كل صلاة، كلمة دبر ما المراد بها؟ قيل المراد بها بعد، قيل المراد بها بعد، وقيل المراد بها آخر، وقيل المراد بها آخر، وكلا الموضعين الآخر والذي بعد يطلق عليه دبر. تقول دبر النهار يعني آخره، دبر الحيوان آخره، نعم، فهو يطلق على الزمان وعلى الأجسام من آخر الشيء والدبر، ويطلق آخر الدبر على ما بعد الشيء. ومنه الحديث أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق غلاما له عن دبر. ما معنى عن دبر؟ يعني بعد موته، عن دبر بعد موته. ولكن إذا كان كلا المعنيين صحيح، يعني محتمل، إذا كان كلا المعنيين محتملا فلا بد من مرجح. إذا تدبرنا وجدنا أن القائلين بأن المراد بدبر الصلاة آخرها عندهم ما يرجح قولهم. وش المرجح لقولهم؟ حديث ابن مسعود لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، فجعل ما بعد التشهد جعله محلا للدعاء. أما الدبر الذي بمعنى البعد فهو محل الذكر، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دبر صلاته، الله يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، إلى آخر ما هو معروف من أذكار الصلوات. وعلى هذا فيكون الراجح أن المراد بالدبر في حديث معاذ آخر الصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، ولكن هل نجعله آخر ما نقول أم ماذا؟ ها؟ دبر الصلاة آخرها، لكن لو قال قائل إن الأولى أن نجعل آخر ما ندعو في التشهد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختم بها الدعاء، حتى إنه يختم بها دعاء الأشواط في الطواف، فيقول بين الركن اليماني والحجر الأسود، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. طيب هذا الأمر للإرشاد، كيف للإرشاد؟ ورا ما نقول هذا النهي قصدي، هذا النهي للإرشاد وليس وليس للتحريم. أولى هو يقول لا تدعن لا تترك، يقول هذا النهي للتحريم، إذا قلت إن النهي للتحريم صار يجب على الإنسان أن يقول ذلك، وإن قلت إن النهي للإرشاد صار هذا من باب الأمر المستحب، أن الرسول أرشده أن يقول هذا وليس ذلك بواجب. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال بوجوب هذا الذكر وعليه، فيكون الدليل على أنه ليس للوجوب على أنه ليس للتحريم هو الإجماع، إجماع العلماء. نعم. طيب هذا يسأل ياسر عن الأكل باليمين بالشمال، والأكل والشرب بالشمال هل هو حرام؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، قال لا يأكل إن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، ولا مكروه؟ نقول في خلاف، في خلاف، من العلماء من يقول مكروه ومن يقول حرام، والصحيح أنه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارنه بما يدل على التحريم، وهو قوله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، وقد نهينا عن اتباع خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، وما يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وإذا كان التشبه بالكفار من بني آدم حراما من باب أولى. سمعتم سؤاله؟ يقول أفلا نجعل الأكل بالشمال كبيرة؟ لأن الرسول دعا على الرجل الذي أمره أن يأكل بيمينه فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فما ردها إلى فمه. الجواب نقول في الحديث شيء يدل على أن هذا الرجل مستفق، لأنه قال في الحديث لا يمنعه إلا الكبر، لا يمنعه إلا الكبر، فلكبريائه دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلو جاء أحد وبدأ يأكل بالشمال تكبرا، يتكبر على النعمة يأكل بالشمال، يقول هذا ما هذه ما تستحق إني أكل باليمين أعوذ بالله، فهذا لا شك ندعو عليه، يقول لا استطاع إذا كان ما استطيع. لكن ما تقولون في من يأكل بالشمال ويشرب بالشمال تقليدا للكفار؟ أشد وأشد، أشد وأشد، لأن يعني بعض الناس الآن يرى أن الأكل بالشمال والشرب بالشمال حضارة، حضارة وتقدم، وباكر يبدي الطيارات والصواريخ والنفاثات، نعم، لأن هذا هو اللي رق هذولا كونهم يأكلون بالشمال ويشربون بالشمال. ترى هذه نظرية بعض الناس، يظنون إن هؤلاء ما رقوا إلى ما رقوا إليه من الصنائع والتكنولوجيا إلا من أجل من أجل أفعالهم المنكرة، نسأل الله العافية. نعم نعم. أي يعني على سبيل العموم، يعني تقول يعني هذا يرجح أنه عام، وأن التقييد أغلبي، قد يكون هكذا، قد يكون إلا إيه، هو يقول إنه نهي عن حال البول لأن هذا هو الغالب، فلا يكون له مفهوم، فيكون الحديث دالا على العموم. نعم. هذا في سؤال بلوغ المرام، احفظه عندك لأنك إن شاء الله يجي الدرس، لا ما يضيع إن شاء الله تعالى. نعم، ما حنا قلنا ليت الاثنين. والأربعاء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما تكلم المؤلف على الأمر والنهي وما يقتضيه كل واحد منهما ذكر من الذي يدخل في الخطاب في الأمر والنهي، وسبق لنا أن النهي يخرج عن التحريم إلى عدة معاني، منها من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي ومن لا يدخل. هذا الفصل الحقيقة مهم جدا وضوابطه صعبة، ضوابط هذا صعبة جدا، ولكن لعل الله عز وجل يعيننا عليه ويوفقنا فيه للصواب. الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف، المكلف يعني ما من شأنه التكليف، وليس المراد بالمكلف الذي يخاطب بالتكليف، يعني ما من شأنه أن يكلف وإن كان على حال لا يكلف فيها، احترازا من البهائم، البهائم ما تدخل في الخطاب بالأمر والنهي ولا لا؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، يعني فعل البهيمة هدر لا يترتب عليه شيء. فالمراد بالمكلف ما من شأنه التكليف، فمن هو؟ البالغ العاقل، البالغ العاقل هذا الذي يدخل في الأمر والنهي. والبالغ سبق لنا عدة مرات أنه هو الذي يحصل له واحد من ثلاثة أمور إن كان ذكرا، أو من أربعة إن كان أنثى. فخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. انتبهوا لهذا القيد، لا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، وإلا فإنه يوجه إليه الأمر والنهي. لو أراد أن يصلي أمره بأن يتوضأ، أليس كذلك؟ لكن أمرنا إياه أن يتوضأ وأمرنا إياه بالصلاة ليس كأمرنا البالغ، وذلك لأن البالغ يؤمر به على سبيل الإلزام، وذاك يؤمر به على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الإلزام. قال فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة، ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنه. صح، لو قلنا له صل الظهر وقال طيب، وخرج من البيت وراح يلعب الكورة ولا صلى، جاء إلى الغداء قلنا صليت، قال ما صليت، نعم يأثم ما يأثم، لكن لو كان بالغا أثم، لو كان بالغا أثم. إذن فهو يؤمر لكن ليس أمرا مساويا لأمر البالغ. طيب قلنا له لا تفعل كذا من الأمور المحرمة، قال طيب إن شاء الله، خرج ووجد الصبيان يفعلونها ففعلها ورجع، قلنا فعلت؟ قال نعم. يكون فعله هذا كفعل البالغ؟ لا، لكنه ينهى عن ذلك ليعتاد الكف عن المحرم. وخرج بقول العاقل المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي مطلقا. لماذا؟ لأنه لا يتصور منه القصد، ومن لا يتصور منه القصد لا يمكن أن يؤمر. فالمجنون ما نقول له اذهب إلى المسجد وتوضأ وصل، ليش؟ لأنه يا عبد الله ها؟ أي نعم، لا قصد له ولا إرادة، فلا يصح أن نقول إنه يتوجه إلى الأمر والنهي. لكن يمنع، لكن يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. هذا صحيح، يعني ليس معناه أنه يرتفع عن كل شيء، لو أنه تعدى على غيره وقال وليه إنه مجنون، مجنون ما يؤمر ولا ينهى، وهم اللقى منها الناس اللي يضغط على راسه واللي على ظهره واللي على صدره، وكل من لقى لازم يعتدي عليه، يقول وليه لأنه مجنون لا يتوجه إليه النهي. نقول صحيح، لكن يجب أن يمنع من التعدي والفساد، صح؟ كما نمنع البهيمة الضارية المعتادة على العدوان تمنع، فهذا من جنسها، ولا يقال هذا تكليف، ولكن يقال هذا كف فساد. وله مثلان نظيران: كف البهيمة الضارية عن الإفساد، فلو كان لرجل بعير يعض الناس أو يرمح الناس برجله فإننا نلزمه بماذا؟ بأن يكف شره، كما نلزم ولي المجنون بأن يكف شره. لو أن النار استعرت، مثال آخر، هل نكف النار ولا لا؟ نكفها، يجب أن نكفها وأن نحول بينها وبين الفساد. هكذا المجنون يجب أن يمنع مما فيه تعد أو فساد، ولو فعل المأمور لم يصح منه لعدم قصد الامتثال منه. لو فرض أن هذا المجنون خرج مع أبيه صلي، وصلى مع أبيه، شاف الناس يفعلون وفعل، هل يصح منه ذلك أو لا؟ لا يصح لعدم القصد. ولهذا تجد بعض المعتوهين تجد يأتي ويصلي لكن يتلفت ومسح الأرض، اللهم عافنا. فهذا نقول لو فعل المأمور لا يصح منه لعدم القصد. ثم أجاب المؤلف عن إيراد، قال: ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون. المجنون إذا كان له مال ففيه الزكاة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، إذا كان له أقارب فقراء وجب الإنفاق عليهم من ماله، وكذلك الصغير. فإذا قال قائل: كيف تلزمون بالزكاة في مال الصغير والمجنون وبالنفقة في مالهما وهما غير مكلفين؟ هذا إيراد. إيراد شو عليه؟ على أنه من شرط الإلزام التكليف، من شرط التكليف البلوغ والعقل. اسمع الجواب، يقول: فإن نعم، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة، متى وجدت ثبت الحكم، فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. نعم، الزكاة مربوطة بشيء معين، سبب معين خارج عن الصفة التي تكون في الإنسان. ما هم؟ ملك النصاب بقطع النظر عن المالك. كذلك أيضا النفقة للقريب وللزوجة وما أشبه ذلك مربوطة بنفقة بسبب. ما هم؟ الزوجية والقرابة مع الغنى. فإذا وجد هذا السبب وجب الحكم أو ثبت الحكم، ثم إنه يتعلق بالمال.